أنا العبد المسيء عصيت فما لي الآن لا أبد نحيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبد نحيبا أنا العبد المخلص ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبا أنا العبد المفرق ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبا أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت أن تلص الطبيبا أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت أن تنس الطبيبا فيا أسفا على عمر تخطى فيا أسفا على عمر تخطى ولم أكسب به إلا الذنوبا ويا خجلاه من قبح اكتسابي صحف العيوب ويا خزنا ويا خزناه من فضح الكتاب إذا ما أجدت الصحف العيوب ويا خوفاه من نار تلظى ويا واشهد فإنا رأينا كل مجتهد مصيبا ألا فاقلع وتب واشهد فإنا رأينا كل مجتهد مصيبا ألا فاقلع وتب واشهد فإنا رأينا كل مجتهد مصيبا وكل الصالحين أخا وخلا وكن في هذه الدنيا غريبا وكل الصالحين أخا وخلا وكن في هذه الدنيا غريبا وقل أنا العبد الفقير ظلمت نفسي وقل أنا العبد الفقير ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا وقل أنا العبد الفقير ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا وقل أنا المقطوع وقل أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا وقل أنا المقطوع وقل أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا وقل أنا المضطر أرجو منك عفوا وقل أنا المضطر أرجو منك عفوا وقل أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا أيها الناهي أيها الساهي تب إلى الله جل وعلا جدد الأوبة والعودة واعلم بأن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل دع عنك ما قد فات في زمن الصدى واذكر ذنوبك واكفها يا مذنب. لم ينته الملكان حين نسيته، بل اثبتاه وانت لاه تلعب. والروح منك وديعة اودعتها، سترجها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع. يا خالقي يا خالقي ما لي في هذا الوجود إلا تحقق منايا. أنا أملي في عشرة من الأولاد يسعدهم، ووهبت واحد من العشرة في ثاني عطاء، ووهبت واحد واحد من العشرة. واتمنى عبدي المطالب راقه عطاء، وعدوا بعشرة من الولاد حقق منا، كان أجمل العشرة الغلام عبد الإله. ما كانش في مكة غلام يشبه بها، أخذوا على نفسه إذا اتحقق منا، أخذ الولاد العشر عن كعبة وراه، وكان في ذنب اسم الغلام عبد الإله. ويعود الجرح علي مرة I'm القمر بعدها سكت الكلام بس قالوا للسنة والعدد يقول كمان بعدها ما لنا حل نبقى نفديه كان مرة ماشي وكان يومها أبوه وياه نتهت عليه امرأة قرب يا عبد الله أحظى بقربك وخد مني ما تتمنى كان مرة ماشي وكان نتهت عليه امرأة قرب يا عبد الله أحظى بقربك وخد مني ما تتمنى قال يا صفية ارجعي مالك علي يا سبيل ده أبويا في صحبة سيب الشيطان ويحوى ده كان في جبينك طيابة دي ملهش مثيل خلى جبينك كمثل البت ساعدهور مش عارفة ليه ذهب النور واختفى يا بختها آمينة حملت بطفل جميل نورا يا بختها آمينة يا بختها آمينة آمينة حملت بطفل جميل حملت بطفل جميل يا بختها آمنة حملت بطفل جميل والله وينالت حظها بنت الكرام والله والله يوم حملها بالهادي مصباح الظلام والله والله وسع في دم فرحها والفرح تام والله والله والتسيم مجري السعيد مجري السلام والله والله مجري السعادة والهنا والابتسام وكان راجب من حملها أول شهور والله والله نالت بحمل المصطفى نور بعد نور والله والله وبشهر شعبان أمينة شافت كمان والله والله المولى زادها يا كرام نور بعد نور والله والله وبشهر رمضان أمينة سمعت كلام صوت ابنها بيسبح المولى الغفور وبشهر ذي الحجة ملاك نادى وقال آمنا بشراك بالهادي البشير من غير ألم راح يضعي أجمل بشير ميلاده في الدنيا بداية كل خير شهر المحرم الله لما أقبل الله يا سلام حرم على أم النبي كل الأنام الله الله حتى الوحوش هزها مولد حبيبي لله، حتى الوحوش هزها مولد رسول الله. وضعف لمها اليتيم اللي ما شافش أبوه من بعد أشهر بحمله كان توفى أبوه، أخذوه لفوه لكد عبد المطلب أعطوه، أخذوه لفوه نورا لكد عبد المطلب أعطوه، ضموه وطافي على الكعبة وقال سموه محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى عليه وسلم. ومن عين العداء راعوه وملائكة مولد العدنان، الله الله الله الله الله أكبر، ظهر شمس الهدى حيوم، يا بشايره اللي علينا نفحات من أرض نبينا الهادي نروي أحلى الحكايات، الله يا بشايره اللي علينا ويدي المشتى نفحات، نفحات من أرض نبينا الهادي نروي أحلى الحكايات، الله هلت عالدنيا يا بشاير أصبح فرحان، هلت عالدنيا بشاير والكون أصبح فرحان، ونجوم السما بتضن من يوم البدر مبان، وملايكة من السما نازلة بتهني بني الإنسان، بتقول بميلاد الهادي عالدنيا سلام وأمان، يا بشاير اللي علينا مشتاق فرحان أرض نبينا الهادي يروي أحلى الحكايات، يا بشاير اللي علينا وأصلي في كل أوان، من قلبي يا بدر أصلي، وأصلي في كل أوان عليك يا نبينا وأمدح وفرح ويا الأحباب، عليك يا نبينا وأمدح وفرح ويا الأحباب، صلاتك تشرح صدري وتزيد القلب أمان، يا بشاره اللي علينا ويدي المشتى نفحات، نفحات من أرض نبينا الهادي والنبي غالي النبي غالي النبي غالي النبي غالي النبي غالي النبي غالي منايا يا نور العين أشوف النور على بابا أشوف النور على بابا منايا يا نور العين أشوف النور على بابا أشوف النور على بابا وطوف الكعبة والحرم عايش العمر في رحابة عايش العمر في رحابة وطوف الكعبة والحرم عايش العمر في رحابة وعيش العمر في رحابة وأتمنى والنبي غالي النبي غالي النبي غالي والنبي غالي النبي غالي النبي غالي والنبي غالي وبلاد بعيد دايما في بالي والشوق يزيد والنبي غالي غالي وبلاد بعيد دايما في بالي والشوق والنبي غالي النبي غالي النبي غالي والنبي غالي النبي غالي النبي غالي حبيبي يا رسول الله حبيبك ماشي على قدمي حبيبك ماشي على قدمي حبيبي يا رسول الله حبيبك ماشي على شكوت إلى رب الأنام مطالبي ووجهت وجهي نحوه ومآربي شكوت إلى رب الأنام مطالبي ووجهت وجهي نحوه ومآربي إلى الواحد البر إلى الواحد البر الذي فاض نوره وعم الورى طرا بجزل المواهب أسمح غفار وأكرم واهب مجيري من اليوم المخيف وناصري وأسمح غفار وأكرم واهب فما زال يوليني الجميل فما زال يوليني الجميل تلطفا ويدفع عني في صدور النوايا فما زال يوليني الجميل فما زال يوليني الجميل فما زال يوليني الجميل تلطفا ويدفع عني صدور النوائب الفارس يا رب يا صلى الله عليك يا نور يا نور كل منازل صلى الله عليك. أنتم فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي، أنتم فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي. يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي. جمالكم نصب عيني إليه وشهد كلي، جمالكم نصب عيني إليه وشهد كلي، وسركم في ضميري والقلب وطوى التجلي. صلى الله عليك يا نور، يا نور كل المنازل. أنست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي، أنست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي، قلتم كوفوا فلعلي أجد هدايا لعلي. عليك يا نور كل المنازل، صلى الله عليك يا نور كل المنازل، يا نور كل المنازل، يا نور كل المنازل. طلع البدر علينا من ثانية الوداع، طلع البدر علينا من ثانية الوداع، وجب الشكر علينا من دعا لله داعي. لوبي وعقلي وعقلي أعود يا ربا. بقلب تائب أواه عن الآثام معتذر، فجد بالصفح يا مولاي إليك أعود يا ربا. بقلب تائب أواه عن الآثام معتذر، فجد بالصفح يا مولاي أسوق لزلة عذرا، وأعثر مرة أخرى. أسوق لزلة عذرا وأعثر مرة أخرى، وآتي مطارقا خجلا لعلك تمسح الوزرا. وآتي مطارقا خجلا لعلك تمسح الوزرا، فإذا بالضعف والنسيان عثرت فإنني إنسان. فإذا بالضعف والنسيان عثرت فإنني إنسان، وعن خطئي يعزيني بأنك واسع الغفران. وبين الذنب والتوب يظل مكابدا قلبي، وبين الذنب والتوب يظل مكابدا قلبي، فألهمه وأكرمه بما يرضيك يا ربي. فألهمه وأكرمه بما يرضيك يا ربي. إلهي إلهي واجعل الروح تعيش العمر تسبيحا. إلهي واجعل الروح تعيش العمر تسبيحا، وإما أخطأت رجعا لتلقى الباب مفتوحا. إليك أعود يا ربا. بقلب تائب أواه عن الآثام معتذر، فجد بالصفح يا مولاي، فجد بالصفح يا مولاي. عشر أبيات في مدح محمد. مركز نوران والمسار للإنتاج والتوزيع الفني يقدمان عشر أبيات في مدح محمد صلى الله عليه وسلم. عشر أبيات في مدح محمد رسول الله. صلي على نور الهدى وسلم. عاداك عدو لدور وأذك يا لبنان جند يهود فإن كان حقا محمد شوقي لا طال الغالي حبيبي يا ممجد لفتك الله يا الله بغوثك رب فاغثنا يا غوثان دعوناك فاجبنا يا الله بغوثك رب فاغثنا صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه الزهراء نبينا في الحشر يشفع فينا بذكرك يا مولى الورى نتنعم قد خاب قوم عن سبيلك قد عاموا بذكرك يا واختم لنا يا ربنا بالخير عند الغرغرة. أنعم علي بتوبة فلأنت أنت المنعم أدعوك إني مسلم يا من بحالي أعلم وهو الأبر الأرحم أنعم علي بتوبة فلأنت أنت المنعم أدعوك إني مسلم بالعفو أنت وعدت من تابوا على مر الزمن بالعفو أنت وعدت من تابوا على مر الزمن رحماك اقبل توبتي بسر ربي والعلن رحماك اقبل توبتي بسر ربي والعلن رحماك إني مسلم يا من بحالي أعلم وهو الأبر الأرحم أنعم علي بتوبة فلأنت أنت المنعم أدعوك إني مسلم أنت القوي القاهر وأنا الضعيف القاصر أنت القوي القاهر وأنا الضعيف القاصر حسبي بأنك غافر وبأن ضعفي ظاهر حسبي بأنك غافر وبأن ضعفي ظاهر وأدعوك إني مسلم يا من بحالي يعلم وهو الأبر الأرحم أنعم علي بتوبة فلأنت أنت المنعم أدعوك إني مسلم أدعوك إني مسلم يا يا خلوت إليك يا ربي وقلت عساك تقبلني خلوت إليك يا ربي وقلت عساك تقبلني فما بالي أرى ذنبي وأيامي تطاردني فما أرى ذنبي وأيامي تطاردني مددت يدي فخذ بيدي مددت يدي فخذ بيدي إليك ومنك يا الله ومن طول النوى سبحت لله في العرش الطيور ترسل الأنغام عطرا في الزهور سبحت لله في العش الطيور ترسل الأنغام عطرا في الزهور تصنع العش وتسعى في البكور عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من الرازق الله والصانع الله الصانع الله الله الله الله يا الله فارس في إنتاج والتوزيع الفني تقدم للخطايا مساتر في يديه رحمة بالبرايا لجأت يوما إليه بأدمعي وشقايا ورحت ألقي إليه تبتلي ورجايا لجأت يوما إليه بأدمعي وشقايا ورحت ألقي إليه تبتلي ورجايا عفوك إني نور مدت يدايا نزعت أسرار قلبي وجدت ألفي أسايا رباه عفوك إني لنور مدت يدايا نزعت أسرار قلبي وجدت ألفي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق الطوايا به بدأت ولكن لم أدري ما مبتغايا لم أدري يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوا يا رب يوم الندايا إليك أنت صباحي مصفد في مسايا أرجو رضاك إني ظمآن ظل صدايا ذهبت يوما ونفسي جريحة كتعايا وللمعاصي غواه مدمدم في الحنايا رحمك يا ربي إني عبد كثير الخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغابت ولكن ما زلت أسجي رجايا محبك محمد وناسك اللي في قلبي صنع الشكوى لغيرك ذل وعار ولعلياك عز وفخار الشكوى لغيرك ذل وعار ولعلياك عز وفخار أنا إن غنيت إليك فقير فكيف حالي وأنا فقير أغني قلبي بالعين كل حال وكل حين في صلاتي زاد قربي لعلياك وزاد حبي في صلاتي زاد قربي لعلياك وزاد حبي أنا عن سواك فطمت قلبي ومن سواك يرعى الفطيم أغني قلبي بالعناية كل حال وكل حين يا حنين يا كريم يا عظيم يا معين يا لطيفا بكل شيء كل حي بك يستعين أغني قلبي بالعناية كل حال وكل حين محمد سيد الكونين والثقلين.

تجلى للعقول أنت مشكات الهداية أنت إبراس الوصول أنت مشكات الهداية أنت إبراس الوصول حار فكري ورد في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك الله الله سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا فقالت لي أناخ القوم أياما وقد رحلوا فقلت وأين أطلبهم وأي منازل نزلوا فقالت في القبور وقد لقوا والله ما فعلوا غفلت وحاد الموت في أثري يحدو فإن لم أرح يوما فلا بد أن أغدو أنعم جسمي باللباس وليله وليس لجسمي من لباس البلا بد غفلت وحان الموت في أثري فإن لم أرح يوما فلا بد أن أغدو أنعم جسمي باللباس ولينه وليس لجسمي من لباس البلا بد كأني بي قد مر في برزخ البلا ومن فوقه ردم ومن تحته لحد وقد ذهبت مني المحاسن وانمحت وقد ذهبت مني المحاسن وانمحت ولم يبق فوق العظم لحم ولا جلد أرى العمر قد ولى أرى العمر قد ولى ولم أدرك المنى وليس معي زاد وفي سفري بعد وقد كنت جاهلت المهيمن عاصيا وأحدثت أحداثا وليس لها رد الفارس وأرخيت خوف الناس سترا من الحياة وما خفت من سري غدا عنده يبدو بلا خفته بلا خفته لكن وثقت بحلمه وأن ليس يعفو غيره فله الحمد فلو لم يكن شيء سوى الموت والبلاء ولم يكن من ربي وعيد ولا وعد لكان لنا في الموت شغل وفي البلاء عن اللهو لكن زال عن رأينا الرشد عسى غافر الزلات يغفر زلتي عسى غافر الزلات يغفر زلتي فقد يغفر المولى إذا أذنب العبد فقد يغفر المولى إذا أذنب العبد يا أكرم الأكرمين يا رب أنا عبد سوء خنت مولاي عهده كذلك عبد السوء ليس له عهد فكيف إذا أحرقت بالنار جثتي فكيف إذا أحرقت بالنار جثتي ونارك لا يقوى لها الحجر الصلد فكيف إذا أحرقت بالنار جثتي ونارك لا يقوى لها الحجر الصلد أنا الفرد عند الموت أنا الفرد عند الموت والفرد في البلا وأحشر فردا فارحم الفرد يا فرد أنا الفرد عند الموت والفرد في البلا في البلا وأحشر فردا فارحم الفرد يا فرد، فارحم الفرد يا فرد، فارحم الفرد يا فرد. كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا. كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا. أما أنا المآب بلى، بلى يا نفس قد آنا. أما أنا المآب بلى، بلى يا نفس قد آنا. بلى يا نفس قد آنا، بلى يا نفس قد آنا. خطوت خطاك مخطئة فسرت الدرب حيرانا، ألا فارجع وأرجعنا. مضى للقرب أزمانا. كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا. كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا. أما أنا المآب بلى، بلى يا نفس قد آنا. أما أنا المآب بلى، بلى يا نفس قد آنا. بلى يا نفس قد آنا، بلى يا نفس قد آنا. تجاذبني هوى وهدى وقلبي بعد ما لانا. كأني صخرة فمتى يلين الصخر إيمانا. كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا. كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا. أما أنا المآب بلى، بلى يا نفس قد آنا. أما أنا المآب بلى، بلى يا نفس قد آنا. بلى يا نفس قد آنا، بلى يا نفس قد آنا. لك الحمد يا ذا المجد والجود والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا والجود والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي إلهي، لئن جلت وطالت خطيئتي فصفحك عن ذنبي، فصفحك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي تجاوز عن ذنوبي وزلتي وأنت ملاذي للإنابة تسمع. إلهي إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في روض الندامة أركع. إلهي إلهي إلهي تجاوز عن ذنوبي وزلتي وأنت ملاذي للإنابة تسمع. إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي فلي في محض جودك مطمع. يا ربي يا ذا المن والجود العميم اغفر خطايانا وارحمنا يا رحيم. يا ربي يا ذا المن والجود العميم اغفر خطايانا وارحمنا يا رحيم. إلهي إلهي إلهي يا ربي يا ذا المن والجود العميم اغفر خطايانا وارحمنا يا رحيم. يا ربي يا ذا المن والجود العميم اغفر خطايانا وارحمنا يا رحيم. اغفر خطايانا وارحمنا يا رحيم. إذا كنت بالنيران أو وعدت من عصى ووعدك بالغفران ليس له خلف لئن كنت ذا بطش شديد ونقمة فمن وصفك الإحسان فمن وصفك الإحسان والجود واللطف. لئن كنت ذا بطش شديد ونقمة فمن وصفك الإحسان والجود واللطف. ركبنا خطايانا وسترك مسبل وليس لشيء أنت ساتره كشف. يا رب ركبنا خطايانا وسترك مسبل وليس ليس لشيء أنت ساتره كشف. لئن نحن لم نهف يا حبيب يا حبيب لئن نحن لم نهف وتعف تكرما فمن غيرنا يهفو وغيرك من يعفو فيا رب اعف عنا يا رب اغفر لنا يا رب يا الله ربي لم أشرك به أحدا تبارك الله حسبي دائما أبدا أدعوك يا رب أدعوك يا عالم الأسرار يا أملي الذنب أثقلني والعمر ضاع سدى أدعوك يا رب يا عالم الأسرار يا الذنب أثقلني والعمر ضاع سدى طيب فؤادي طيب فؤادي وامنحني بمكرمة واجعل قيادي بعفو منك منعقدا يا رب طيب فؤادي وامنحني بمكرمة واجعل قيادي بعفو منك منعقدا إني رجوتك يا موجود جد كرما بالعفو عني وأرسل منك لي مددا إني رجوتك يا موجود جد كرما بالعفو عني بالعفو عني وأرسل منك لي مددا وقد رجوتك يا مولى الأنام أغث عبدا ذليلا على باب الرجاء قعدا وقد رجوتك يا رب وقد رجوتك يا مولى الأنام أغث عبدا ذليلا على باب الرجاء قعدا يا رب يا رب جمالك في عيني جمالك في عيني وذكرك في فمي وذكرك في فمي وحبك في قلبي فأين تغيب الفارس بحبك ربي السلام على المختار أنول الحب من ربي بصلاة وسلام على المختار أنول الحب من ربي وبصلاة فيا غافر الزلات وهي عظيمة ويا نافذ التدبير ما شاء يفعل أجب دعوتي يا سيدي أجب دعوتي يا سيدي واقضي حاجتي واقضي حاجتي سريعا فشأن العبد يدعو ويعجل. وختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. مؤسسة الفارس دمشق سوريا، هاتف 276-1397. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ذنوبي يحق لي أن أنوح. الفارس. لم تدع للذنوب قلبا صحيحا من ذنوبي يحق لي أن أنوح. لم تدع للذنوب قلبا صحيحا أخلقت مهجتي أكف المعاصي ونعاني الشيب نعايا صريحا أخلقت مهجتي أكف المعاصي ونعاني المشيب نعايا صريحا كلما قلت قد برى جرح قلبي عاد قلبي من الذنوب جريحا كلما قلت قد برى جرح قلبي عاد قلبي من الذنوب جريحا إنما الفوز والنعيم لعبد إنما الفوز والنعيم لعبد جاء في الحشر آمنا مستريحا إنما الفوز والنعيم لعبد جاء في الحشر آمنا مستريحا